أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله رسوله. أما بعد، فننبغى الكلام كلام الله، فأرجو يا هدى محمد شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة كل بدعة كل بدعة. وين وصلنا؟ كان فائدة ثانية عشر ظهر لي أشرنا إليها المرة الماضية، لا في الفوائد ذكرها الشيخ محمد الدهاب في الطيارة. الفائدة الحاجة عشر ايش قال هو ورم صحابك اللي جاوا معك في داري وش داري وش جلد عندك تمك داني كفارة شباب كفارة فائدة كفارة لو ما كان فائدة وصل لأي فائدة هو الحاجة عشر ولا لا الفائدة الثانية عشر اضيفوها انت من عندكم الثانية عشر كفارة من فعل ذلك واضح يعني تبين لكم الامر ولا لا في النصوص اللي هي الوالدة فيه فمن تطير فليقول اللهم لا طير طير ولا أسكر قال ما كفرت ذلك يقول اللهم لا طير طير ولا أسكر اذا هذا هو لم يذكر هذه الفائدة مع انها منصوص عليها تمة لحد ذلك قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في التنجيم قال البخاري في صحيحه قال قتادة خلق الله هذه النجوم لثلاث زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به انتهى وكره قتادة يعد منازل القمر ولم يرخص ابن عيينة فيه ذكره حرب عنهما ورخص في تعلم منازل أظيم المنازل أحمد وإسحاق وعن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يدخلون الجنة مدمن الخمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر رواه أحمد وابن حبان في صحيحه فيه مسائل الأولى الحكمة في خلق النجوم الثانية الرد على من زعم غير ذلك الثالثة ذكر الخلاف في تعلم المنازل الرابعة الوعيد في من صدق بشيء من السحر ولو عرف أنه باطل فلنعود هب هب قال ما جاء باب ما جاء في التنجيم وكالعادة يعني وعليكم السلام ورحمة الله والأفضل في مثل هذا أن يبتدئ بما هو أولى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب وقوله تعالى ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما باطلا ما خلقناهما إلا بالحق إذن من خلال هذه الآيات يتبين أن الحكمة في خلق النجوم أكثر مما ذكر المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى فيما ذكر فأولا الدلالة على وجود الله عز وجل ثانيا الدلالة على عظمته وكبريائه سبحانه عز وجل وذلك من خلال النظر في عظم الكون ومخلوقاته سبحانه وتعالى ثالثا قدرته تتبين في هذا الخلق رابعا سعة علمه هذا الآن إذا بدأنا يعني نرشد إلى النقطة الأولى التي هي في خلق النجوم لأنه في الأخير يقول من قال لغير الثلاثة الذي ذكرها المؤلف فهو ماذا أخطأ فهذه الدلالات الأولى ومن خلال هذا يعني يقضى على أي تفكير في النجوم إذا رأى العبد ابتداء أنها خلقت لهذه الأشياء العظيمة مع فيها من أشياء أخرى يعني سنذكرها بعد حين ولهذا قال بعد ذلك قال البخاري في صحيح قال قتلت خلق الله هذه النجوم لثلاث هذا يتكلم من خلق النجوم من حيث ماذا نفع الناس وأول خلقها من أجل ماذا بيان التوحيد يعني اللي ذكرناه نحن من قبل الخلق الذي خلق الله هذا الخلق من أجل إبراز توحيده وظهور كبريائه وعظمته وقدرته وعلمه وحكمته هذا كله يتجلى من خلال هذه النجوم واضح من خلال هذا مع أن كل من هذه النجوم هي لا تزال ما وصلت إلى ما هي إلا في السماء الدنيا يعني السماء الأولى هي دون ذلك هي ما زالت بعيدة أكثر من ذلك لأن لما يوصل السماء الأولى يأذى يطرق ليدخل إليها ويدخل فيها وهذه هي السماء الدنيا وهذا العظم الذي فيها ويعني السير فيها بآلاف النجوم للسنوات ماذا الضوئية كما يقولون إذن هذه حكمة أولى التي خلق الله من أجلها هذا الكون ما خلقناهما إلا بالحق أي بالحق لتعلم يعني ليعرف الإنسان ربه من خلال خلقه لمعلوماته لأن هذه المخلوقات كلها دلالة على وجود الله عز وجل ابتداء ثم قال البخاري قال قد خلق الله هذه النجوم لثلاث ما قال هو إيش هي النجوم لثلاث زينة للسماء وهذا واضح في القرآن مرينا به من قبل زينة الكواكب وقد نزلنا وقد زينا السماء الدنيا ماذا مصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. إذن هذا رجوما اثنين، رجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها. إذن هذه المتاع التي من أجلها، ولكن كما ذكرنا في الأول فيها أكثر من ذلك في التوحيد، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له، يعني من معرفة الأسباب وما يختص بالبشر، يعني إذا حتى يكون فهمه سليم يعني لهذه القضية لا بد أن تتوقف عند الأسباب التي من أجلها للنجوم للإنسان لها بها تعلق من حيث كونه إنسان، كونها زينة للسماء الدنيا وهذا لا يراه صاحب داخل ساكن المدينة، فلا بد من الخروج إلى البراري لتتبين هذه الزينة، وهي كذلك علامات يهدى كما قال مولى بالنجم هم يهتدون. إذا علامات الاهتداء بها، وهي كذلك أخبر النبي أنها رجوم للشياطين من حيث الآن هذا النظر إليها من جهة نفع الإنسان بها وما له صلة في ذلك، وأما خلقها من أجل التوحيد فقد بينا ذلك بوضوح. قال رحمه الله أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف من لم يجعل هذه الأسباب وجعلها أسبابا أخرى، هذا الخطأ من يكون أخطأ. انتهى كلامه. وكره قتال تعلم منازل النجوم، يعني قتال يكره تعلم منازل النجوم، وهذا أمر يعود إلى ماذا؟ إذا كان تعلم هذه المنازل من أجل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من قبل فهو يصبح كريها بمعنى محرم. من اقتبس كما قلنا من قبل ماذا؟ شعبة. من اقتبس علما، شعبة قلنا لا يوجد هذا اللفظ ما يبين وضوح، من اقتبس علما من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، واضح؟ من اقتبس شعبة علما من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. ولهذا وللناس فيها تعلق، وللناس بها تعلق كما ذكرنا، والإمام البخاري رحمه الله تعالى وآخذوه على ذلك عندما ذكر في بداية بدء الكتاب بدء الوحي ذكر ماذا؟ إيش ذكر؟ أي قال وكان هرقل حزاء ينظر في النجوم. قال لك لما يذكر الإمام البخاري هذا في بداية كتابه الصحيح، ولكن هو ناقل لواقع موجود بحد ذاته ولا يقر ذلك، فنقل كما نقول الشيء الباطل ليس هو مقر له في حد ذاته. قال فرعون وهو في كتاب الله أنا ربكم ماذا الأعلى، فما يضر البخاري ذلك. إذن فقوله من اقتبس علما من النجوم، إذن هذا العلم من النجوم له صلة بالسحر وبالنظر وتأثير النجوم في الكون، يعني كأن للنجوم أثر. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أن ليس للنجوم أي أثر، ولهذا لما حصل ما حصل بعد وفاة ابنه كسفت، قام خطيبا بعدما صلى قال إن الشمس والقمر لا يكسفان لا لموت أحد ولا لحياة أحد، إنما هما آيتان من آيات الله يخوف بهما ماذا؟ عباده. إذن كان فيه فائدة أخرى وهي التخويف بما يقع من ذلك، يعني هذا الأمر. إذن هذا كله يبين أن عندما قالوا في هذه الكلام وكره قتل تعلم منازل القمر ولم يرخص ابن عيينة فيه ذكره حرب عنهما عن هذا وعن هذا، ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق، يعني الآن هذه المنازل هي متى يخرج القمر الفلاني ومتى يخرج القمر الفلاني ومتى يخرج النجم الفلاني، هذا عند أهل البر يعرفون الأوقات بها ويعرفون قضية متى يكون فصل الشتاء متى يكون فصل كذا، لكن لا يزيدون على ذلك. فمثل هذا العلم ما ضر تعلم هذه المنازل، ولهذا في سيرهم إذا ساروا لا يعرفون، فأنت في البرار في اللب الليل لا يعرفون القبلة إلا بالنجوم، يسموها النجم اسماعيل بالهادي، يسموه بالهادي يعني طريقة معرفته وكيف يعرف غير ذلك. فالآن يروح في الصحراء وهو غير عالم ومش عالم بحال النجوم ما يصلي إلى قبلة إلا كان ضبط الغروب، يعني الشمس فإذا ضبط الغروب أو الشروق خاصة الغروب إذا ضبطه ما فيش مشكلة، أما إذا سار بعد الغروب سار في متاهات الصحراء كلها سواسية لا تستطيع أن تميز بين هذه الجهة وهذه الجهة وهذه الجهة وهذه الجهة، يعني سرت مع أهل الصحراء في داخلها فخرجنا للصيد فمشينا وإحنا رجعنا، إحنا مشينا للصيد ثم رحنا وعودنا رجعنا في الطريق قال فين نحن؟ قلت وأنا سائرين، قال لي هالجماعة والله هنا قدامك، رحنا ورجعنا ولا تفرق بين الذهاب والإياب في شيء. من يعلم ذلك؟ هم أصحاب الصح. بماذا يهتدون؟ بهذه النجوم، يعني بالنجوم يهتدون بها بليل لا غير، يعني ما في شيء واحد آخر غير النجوم، ولا بعض العلامات تعني يسموهم هم كثبان الرمال الكبيرة يسموه القرود، هم عندهم بلغتهم يعني يقولوا قرد هذا هكذا. بس بذلك إذا بهذه العلامات هذه النجوم، متى يخرج النجم الفلاني، متى نخرج النجم الفلاني، وعندهم كذلك سبحان الله بعض الحشرات هي دلالة على توقيت ما خروجها، يعني أنه في وقت ما. هذه كلها من حيث ماذا؟ التعرف عن الأشياء الكونية، يعني التعرف عن الأشياء الكونية وتعلم مثل هذا لا يضر، لأنه ماذا؟ إثبات شيء جعله الله علامة في ذلك، واضح، جعله الله علامة لذلك. ولهذا أجازه الإمام ماذا؟ أحمد والإسحاق بن راهوية وغيره من أهل العلم. إذن فتعلم النجوم يعني منازل النجوم من أجل الانتفاع بها ما ضر ذلك، كما هو حاصل الآن في قضية ما نسميها الأحوال الجوية. الآن هم يدرسون التحركات الكونية، السنن الكونية التي جعلها الله علامات، لكن ما هي على الدوام صائبة 100%، لكن على الغالب هي كما يقولون. أما في بعض الأحيان يريد الله أن يبين قدرته أعظم من كل شيء. قالوا قبل سنوات الاحتباس الحراري والمقلوش العام اللي قبل هذا الثلج نزل عندهم ما علمه إلا الإسلام إلا الله. في أوروبا وفي أمريكا ثلوج عجيبة جدا في وسط يعني عاصمة أمريكا وفي فرنسا وغيرها، هم قال احتباس الحرارة الحالة رايح تروح في هذه ذاتها والأمر رايح كذا. إذن هذا كله تألي على من؟ على الله عز وجل، وهو خالق كل شيء وهو عالم بكل شيء. إذن هذا إذا معرفة هذه الأشياء الكونية ودراستها والانتفاع بها قد وافق يعني زمن الشتاء يكون بخروج النجم الفلاني، لكن لا نقول إذا خرج لابد أن ينزل ماذا؟ شتاء يدخل ذاك التوقيت. إذا كان هذا المنازل معرفة شيء ما ضر ذلك. وعن أبي موسى قال قال رسول الله ثلاث لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر. هذا رواه أحمد وابن حبان في صحيحه، وشيخ ناصر يضعف، قال شيخ ناصر ضعيف يعني ضعفه شيخ ناصر رحمه الله تبارك وتعالى. هذا فيما يخص هذا الأول يعني في النجوم وغيرها. فيه مسائل قال الحكمة فقط بعض، هو قال الحكمة كان حصل هاتلك هي الحكمة فقط، بعض حكم لذكرها المؤلف بعض حكم من خلق النجوم، وإلا الحكم فهي لا تعد ولا تحصى. هذا من الرد على من زعم غير ذلك، وقلنا فيه من زعم غير ذلك في أشياء كثيرة حكم ينتفع منها، واضح، ينتفع منها دلالة على وجود الله عز وجل وعظمته وكبريائه، يستفاد ذلك من هذه النجوم سعة هذا الكون، واضح، من خلال هذه النجوم ودراستها وتتبعها يعلم الإنسان سعة هذا الكون. كان واحد دكتور مسألة صغيرة مسمينه بيسونس ديف عربي بيسونس يقول قوة أي أس عشرة، يعني شيء عظيم جدا الناظر له يرى عظمة الباري. يبدأ من ورقة عند شجرة في كاليفورنيا ويبدأ رايح في سونس ديف من مال من أمامها على متر إلى عشرة مترات إلى كيلومتر إلى كذا، ويروح رايح رايح رايح إلى أن ضيع المسائل في الكواكب والمجرات الموجودة في حد ذاتها، يعني شيء عجيب جدا. ثم بعد ما يروح لهذا العظم الكون يعود الصورة العكسية وهي أس عشرة للصغر. فعندما يدرس هذه الدراسة وهذه الدراسة في نهاية المطاف الكبر العظيم مع الصغار العظيم كأنهم شيء واحد مترابط عندما يصل للاتوم وغيرها فيه، شوف الإنسان شيء واحد آخر، عظمة الباري تتجلى في خلقه، يعني يظهر الآخر بقوة في حد ذاته. إذن هذا قال الرد على من زعم غير ذلك. ثالث ذكر الخلاف في تعلم المنازل. الرابع الوعيد في من صدق بشيئا من السحر ولو عرف أنه باطل. هذا الحديث ضعيف، والنصوص التي سبق أن ذكرناها وتكلمنا عنها فهي كافية في ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.